بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يبتدئ هذا الربع بقوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وهذا جزء من دعاء موسى عليه السلام، وهو تتمة لدعائه الوارد في نهاية الربع الماضي: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهذا الدعاء من حق كل مؤمن يؤمن بالله ورسله وكتبه أن يدعو لنفسه ولكافة المؤمنين به. وبعد الانتهاء من هذا الدعاء الشامل لخير الدنيا والآخرة، يبدأ خطاب إلهي عام في موضوع العذاب والثواب والنعمة والنقمة. ومضمون هذا الخطاب أن رحمة الله العامة شاملة تسع كل شيء مما يشاء، وأن عذابه يصيب به من يشاء. وإذا كانت الرحمة الإلهية شاملة للنبات والحيوان والإنسان وكافة المخلوقات، فإن العذاب الإلهي إنما يكون بالمرصاد لأعداء الله المتمردين على أوامره من خصوم النبوات والرسالات. وذلك قوله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ولا يفهمن أحد من هذه الآية أن الله يعذب من يشاء من عباده دون مبرر للعذاب، فإرادة الله المطلقة إرادة حكيمة، ومشيئته الحرة مشيئة عادلة بمقتضى قوله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، وقوله في آية أخرى: ولا يظلم ربك أحدا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة، إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. ثم انبه كتاب الله إلى أن هناك رحمة خاصة زائدة عن الرحمة العامة التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والنبات والحيوان وجميع المخلوقات المنتشرة في الأكوان. وهذه الرحمة الخاصة اقتضت حكمته واستوجب عدله أن تكون قاصرة على خير أمة أخرجت للناس، وذلك ما وعدها به الحق سبحانه وتعالى وعد حق وصدق، إذ قال تعالى: فسأكتبها، أي الرحمة الخاصة، وتندرج تحتها عدة نعم جليلة ودقيقة في الدنيا والآخرة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذه الآيات الكريمة تتناول صفات الرسول النبي الأمي، ومن جملتها صفات يشترك فيها مع غيره من الأنبياء والرسل السابقين: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما تبرز أهم الصفات التي ميزت رسالته عن بقية الرسالات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي يضع عنهم التكاليف الثقيلة التي كانت فيها مشاق عظيمة، بمعنى أنه جاء بدين طبعه الله بطابع السماحة واليسر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وتتناول نفس الآيات صفات أتباع الرسل، أتباع الرسول عليه السلام من صالح المؤمنين، فهم أهل إيمان وإحسان وتقوى واتباع، وهم أهل وفاء وثبات على العهد الذي عاهدوا الله عليه من نصرة رسوله وبذل الأرواح في سبيله في كافة الظروف وجميع البقاع. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومما تنبغي ملاحظته هنا ما كررته الآية الكريمة في السياق من صفة الاتباع التي هي شارة التكريم والتشريف وموضع الأفضلية والخيرية للأتباع، فقد كررت الآية مرتين بصيغة المضارع الدالة على تجدد الفعل حينا بعد حين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم بصيغة الماضي الدالة على وقوع الاتباع فعلا لا قولا وعملا لا ادعاء، واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكان مسك الختام في هذا المقام تلك الإشارة الكريمة ذات المغزى البعيد والطالع السعيد: أولئك هم المفلحون، أي هم الفائزون لا غيرهم، وغيرهم خاسرون حتما دنيا وأخرى. وفي قوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، نقطة مهمة يجب الوقوف عندها، ذلك أن سورة الأعراف سورة مكية، والزكاة بالمعنى الذي تعرف به بين المسلمين الآن فريضة مدنية. فما معنى الزكاة إذن في سورة الأعراف وما مات لها من السور المكية مثل سورة فصلت التي ورد فيها في سياق ذم المشركين قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ والجواب الذي أجاب به المحققون عن مثل هذا السؤال هو أن اسم الزكاة أطلق أولا بصفة إجمالية لم يكن فيها تقدير لمقادير خاصة ولا تعيين لأنصبة معينة، ولما كثرت جماعة المسلمين بمكة نوعا ما فرض الله على أهل الأموال منها أن يعطوا للمحتاجين صدقة من زرعهم ونخلهم وثمارهم بقوله تعالى في سورة الأنعام المكية وهي من آخر ما نزل بمكة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ثم لما تألفت جماعة المسلمين بالمدينة من الأنصار والمهاجرين قام الأنصار بمواسة المهاجرين وآثروهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا يعتبرون تلك العطايا واجبة عليهم، لأن القرآن كرر الأمر بها وسماها زكاة وقرنها بالصلاة. وهكذا كانت الزكاة في أول الإسلام مفروضة على المسلمين بوجه إجمالي غير محدود ولا مفصل، وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة لما عليه المؤمنون حينئذ من قوة الإيمان وإيثار التقرب إلى الله، وإنما فرضت الزكاة المحددة المنوعة في سنة 2 أو 3 بعد الهجرة، وهي زكاة الأنعام وزكاة الثمار وزكاة النقدين المحدودة المقدار والنصاب، مما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد حين بعثه إلى اليمن: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما حرر ذلك الأستاذ الجليل الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وذلك متفق معنى وروحا مع نظرية الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله حول التشريع المكي والتشريع المدني في كتابه الشهير الموافقات. ثم خاطبه الحق سبحانه وتعالى، خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله مكلفا إياه أن يبلغ الرسالة التي تلقاها من عند الله إلى جميع الناس، فهو رسول الله إلى كافة السلالات والأجناس، وهو رسول الله إلى كل من عاصره وإلى كل من يأتي بعده إلى يوم الدين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما كلفه بأن يدعوهم جميعا إلى الإيمان بالله وبرسوله، وأن يامرهم باتباعه إن أرادوا الهدى والبعد عن الضلال. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالسر كله في الاتباع، اتباع الهدي المحمدي، والشر كله في الابتداع، ابتداع الضلالات والبدع. ومن هنا انتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن بني إسرائيل، وكان ذلك عودا على بدء. فأشارت الآيات الكريمة إلى معجزة جديدة أبرزها الله على يد موسى وعصاه: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا الآية. ثم عقب كتاب الله بعد ذلك قائلا: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقد جاء دور الانحراف، جاء دور بني إسرائيل في الانحراف من جديد، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والرجز إما العذاب أو الغضب أو الطاعون. وورد في سورة البقرة المدنية قوله تعالى في نفس الموضوع: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم جاء دور بني إسرائيل في التحايل على التخلص من أوامر الله والتحلل من نواهيه، وبذلك وضعوا سابقة الحيل في الشريعة والدين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم شرعا أي ظاهرة على الماء من كل مكان ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وأعلن كتاب الله نوع العقاب الصارم الذي عاقبهم به جزاء تحايلهم على أوامره وتحللهم من نواهيه، إذ قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفي قوة هذا الكلام ما يفيد معنى القسم، وتأذن بمعنى أمر أو أعلم. وقال تعالى: واقطعناهم في الأرض أمما. وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وأخيرا، كشف كتاب الله النقاب عن الحكمة الإلهية فيما تقلب فيه بنو إسرائيل ولا يزالون يتقلبون من أطوار بين الشدة والرخاء والسراء والضراء والنعمة والنقمة. فقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكنهم استمروا على خيانة العهد كلما عاهدوا، وعلى نقض الميثاق كلما واثقوا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، إلا أنهم ما لبثوا أن جعلوا كتابهم بضاعة للبيع والشراء حسب مقتضيات الأغراض والأهواء، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ وختم هذا الربع مؤكدا أن الدار الآخرة هي أحق من الدنيا بالعمل والرجاء، وهي خير للمتقين من كل الوجوه. والدار الآخرة خير للذين يتقون، ومنوها بالأجر العظيم الذي ادخره الله للصالحين المصلحين من عباده الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، وللمتمسكين بكتابه الذين لا يكتمون ما أنزل الله ولا يشترون به ثمن قليلا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.